احتجاج آدم وموسى. لما قال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، فيه إثبات صفة اليد. إثبات صفة اليد والكلام والوجه وغير ذلك من صفات الرب من الأصول المتفق عليها بين الأنبياء، كما يظهر لكم من هذا الحديث. خلقك الله بيده، ولم يخلق غيره بيده، أما نحن فخلقنا بقدرته. فآدم خلقه بقدرته وباشر خلقه بيده سبحانه كما يليق به وكما شاء. لهذا امتاز آدم، وأدرك إبليس ذلك ولم يحتج. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وعناده وكثرة احتجاجه لم يقل: أنا أيضا خلقتني بيدك، بل هذا مما ميز الله به آدم ونفخ فيك من روحه، شرف روحه وهي روح مخلوقة بهذه الإضافة، لأن الله خلقه من غير أب ولا أم، لذلك شرف هذه الروح بالإضافة إليه، وهي وإن كانت إضافة مخلوق إلى الخالق لكنها إضافة تشريف. وأسجد لك ملائكته سجود تحية لا سجود عبادة. والشرائع تختلف، في بعض الشرائع التحية والإكرام بالسجود ليس كشرعنا. بعد هذه المقدمة كلها يقول: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذا محل الاحتجاج. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. إثبات الكلام لله تعالى، الكلام الحقيقي، من الأصول المتفق عليها بين الأنبياء جميعا. الكلام الحقيقي الذي يسمعه المخاطب، إذا كلم الله أحدا سمع ذلك المخاطب كلام الله بصوته سبحانه، وليس كلاما نفسيا، ليس بحرف ولا صوت. هذا الكلام المزعوم من اصطلاح الأشاعرة، وإلا لا أصل له. بعد هذا قال: فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعسى آدم ربه فغوى. بكم سنة قبل أن أخلق وجدت مكتوبا علي هذا الكلام ومعلوما عند الله؟ قال: بكذا وكذا سنة، أي بأربعين سنة قبل أن تخلق، لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. كما أنه مكتوب عليه وعسى آدم ربه فغوى، كذلك مكتوب عنده أنه سوف يتوب الله عليه فيتوب، أي العصيان والتوبة كل منهما معلوم ومكتوب عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. فحج آدم، أي غلب آدم موسى بالحجة، لأنه ذكر له بالواقع، هذا هو الواقع، ذكره بالواقع. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، انتبه هنا، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن العتاب علامة، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم آدم وذريته من ذلك، أي من ذلك الذنب، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب ويرضوا بالمقدور ويؤمنوا بالقدر ويحبوا بالمقدور إن كان خيرا، ويحبوا بالقضاء والقدر إن كان المقدور شرا أو معصية. ومأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعايب، يعني بالنسبة للمعايب والذنوب، لا ينظرون إلى أنها بالقدر، لا، لا ينبغي أن يفهم هكذا. الكل مقدر، المصائب مقدرة والمعاصي مقدرة. هذه المصيبة ما سببها؟ الخطيئة. ومن الصعب التفريق بين السبب وبين المسبب. المصيبة التي من أجلها أخرج وأخرجت ذريته من الجنة، ما سببها؟ الخطيئة. الكل مقدر. هذا وجه اختاره شيخ الإسلام ووافقه تلميذه، ثم ذكر وجها آخر، وذلك الوجه أوضح من هذا، لأن هذا الوجه فيه نوع من الغموض، لأن التفريق بين السبب والمسبب فيه غموض. الكل مقدر، الذنب مقدر والمصيبة مقدرة، بل الذنب هو سبب المصيبة. الوجه الثاني ينفع الاستدلال بالقدر في موضع ويضر في موضع، هذا كلام العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل. متى ينفع؟ إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم أقلع وتاب وندم ولم يعاود فعوتب، فذكر ذلك، فذكر القدر إيمانا منه بالقدر وبراءة منه من الحول والقوة، لا ليدفع الشريعة بالقدر، بل للإخبار بالواقع والإيمان بالقدر والبراءة من الحول والقوة، كما حصل لآدم. في هذا الموضع ينفع الاحتجاج بالقدر، ويضر في موضع آخر بأن يذنب الإنسان ذنبا فيعاتب على ذلك فيقول: هذا شيء قدر الله علي قبل أن يخلقني، ليصر على المعصية ويدفع بذلك الأمر والشرع، وليعارض الشرع بالقدر، ويجعل الخصومة بين الشرع وبين القدر. هذا الذي لا يجوز. في هذا الموضع يضر الاحتجاج بالقدر، فليفهم جيدا. ومن أراد أن يطرئ على البحث مستوفا يقرأ هذا البحث في شفاء العليل، ولكن بتأنٍ، لأن ابن القيم طويل النفس كما تعلمون، المستعجل قد لا يستفيد منه، الذي يصبر معه فيتابع من أول المبحث إلى آخره يخرج بهذه النتيجة، ولكن المستعجل قد يرجع وهو لم يأخذ النتيجة من مبحثه. بهذه المناسبة رسالة ابن القيم رسالة الصلاة، كثيرا ما يبدأ طلاب العلم في قراءته ويقطعون القراءة قبل أن يتموا الرسالة ويخرجون بدون نتيجة، لم يفهموا هل هو مع القائلين بأن تارك الصلاة كافر أو مع الآخرين، لأنه يسوق حجج الطرفين. لذلك اعرفوا لهذا الإمام أسلوبه، فإذا عرفت أسلوبه وتأنيت في قراءة ما كتب وجدت هناك علما شافيا وعلما نافعا رحمه الله. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن لأجل المصيبة، عفوا، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا في المعائب. وأما في المعائب مأمورون أن ينظروا إلى القدر وأن يستغفروا من المعائب. معنى ليس معنى ذلك لا ينظروا إلى القدر في المعائب، لا، يجب الإيمان بأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، إلا ما علم وكتب وقدر وشاء. يجب التسليم في الأمرين، في الخير والشر، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الاستغفار لذنبك لا ينافي النظر إلى هذا الذنب بعين القدر أيضا، تنظر إليه بعين القدر، وفي الوقت نفسه تستغفر الله وتصبر على المقدور. فمن راعى الأمر والقدر، المراد بالأمر هنا الشرع كما ذكر، كان عابدا لله مطيعا، أي مراعاة الشرع والقدر معا توجب العبادة والاستعانة. لا بد من مراعاة الأمرين معا، الأمر للعمل به بالامتثال والانتهاء، والقدر للتسليم والرضا. بهذا يكون الإنسان عابدا لله عبادة صحيحة، ولا يتم ذلك إلا بعد العلم، العلم قبل القول والعمل. كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه. لا يفعل كل ذلك إلا صاحب العلم. أما الذي لا يتعلم لا يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم أشياء أخرى ويكتفي بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام الرسمي بالهوية، لا يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا في العقيدة ولا في الشريعة. هذا لا يستطيع أن يقف هذا الموقف، هذا موقف عظيم متوكلا عليه. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تدرك بأن الله جمع في هذه الآية بين الأمر وبين القدر، بين الشرع وبين القدر؟ هذا من فقه الكتاب. إذا رزق الإنسان فقه الكتاب أدرك ذلك، وإلا فلا. إياك نعبد، هذا الشرع، وإياك نستعين، هذا القدر. تسلم وتستعين بالله، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات بعد العلم، وتوكل عليه في نجاح الأسباب، وتوكل عليه في الصبر على القضاء والقدر. عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، محل الشاهد ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من آمن بأن الله قد جعل لكل شيء قدرا لا يقلق مما يحصل له من المصائب والمتاعب والإيذاء وتسلط الأعداء، يسلم أمره لله ويعلم أنه معلوم ومقدر، يعيش مرتاح البال، وإن أوذي كما أوذي الأنبياء والصالحون من بعده، ولكن الله من لطفه يخفف على العباد. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وعلى أمثالنا يخفف الله كثيرا. لو أوذي المصلحون الدعاء دعاة الحق في هذا الوقت كما أوذي الأنبياء ومن بعدهم يكون الأمر صعبا جدا، ولكن الله لطف والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأضحية عندما يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا منك وإليك، أنت الذي أعطيتنا ثم وفقتنا لنتقرب به إليك، هذا المال منك وإليك، فما لم يكن بالله لا يكون، لا يتحقق، لا يوجد، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لوجه الله تعالى لا ينفع، لأن الله لا يقبل الشركة ولا يدوم، ولا بد في عبادته من أصلين